قل ما نصيحتكم لإخواني المتدينين الذين يضعون صورا في برنامج الإنستغرام وهم في كامل زينتهم، وبعضهم يضع صورته أمام مكتبة مليئة بالكتب وقد ينظر إلى هذه الصورة بعض النساء، وبعضهم يضع صورته ويرى في نفسه الجمال والعجب في النفس، فهل من نصيحة؟ والله علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في النساء. النساء يعني قلوبهن رقيقة، قد تتأثر ترى فيه، قد يكون فيه جمال، مسح الجمال ويتزين للناس ويضع صورته ومبتسم وكذا، فكما أن الرجل عندما يرى المرأة الجميلة تشده، كذلك المرأة إذا رأت الرجل الجميل يشدها. ومن ما أدري هي تسمى طريفة أو لا، يذكرون أن حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول صحابية جليلة، أبوها منافق لكن هي صحابية جليلة، يقولون أنها كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر النعمة، وإني لا أستطيع أن أعيش مع ثابت، والله لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أريد الفراق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك؟ قالت حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فنادى ثابت بن قيس قال فارقة، خلاص ما تبيك، فارقة، فأمره بفراقه. في بعض طرق هذا الحديث أن السبب الذي من أجله طلبت الفراق تقول رفعت الخباء، يعني اللي على الباب أو اللي على الخيمة اللي هو الباب الخرقة، تقول رفعت الخباء فإذا ثابت يمشي معه جماعة، فإذا هو أقصرهم وأبشعهم، يعني خلقة، يعني كلهم أحلى منه، كلهم أطول منه، تقول فاستقض من نفسي خلاص. فذاك لا يتساهل مثل هذه الأمور، أن يضع صورته جميل ومبتسم وكذا، قد يفتن بعض ضعيفات القلوب، خاصة إذا يعني كانت عندها مشاكل مع زوجها أو ما شابه ذلك من الأمور، فتفتن في مثل هذا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور.